ذكره المصنف وذكره صاحب الحاشية وغيره من أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، وأن من أشرك بالله فعاقبته الخسران وعاقبته الهزيمة. فهذا بيان الله عز وجل الكوني، أما بيانه الشرع المنزل ففي مثل هذه الآية، والآيات في القرآن التي تبين شهادة لا إله إلا الله كثيرة في القرآن وفي السنة، بل القرآن كله من أوله إلى آخره، والسنة من أولها إلى آخرها، الوحي بقسميها الكتاب والسنة، كل ذلك في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إلى آخر الآيات. هذا مما يدل على أن القرآن من أوله إلى آخره والسنة من أولها إلى آخرها كلها في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، وإبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. البراءة من الشرك وأهله ركن من أركان شهادة أن لا إله إلا الله، لا تستقيم هذه الشهادة إلا بالبراءة من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يخبر تعالى كما يقول الشيخ المحشي رحمه الله، أخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعده من الأنبياء أنه قال لأبيه آزر وقومه أهل بابل وملكهم النمرود وكانوا يعبدون الأصنام، إنني براء أي بريء مما تعبدون من الأوثان. وهذا فيه معنى لا إله، براء فيه معنى لا إله، إلا الذي فطرني، فطرني أي ابتدأ خلقي وبرأني، ابتدأ خلقي على غير مثال سابق، وبرأني على غير مثال سابق، هذا معنى الفطرة، فطرة هو ابتداع الخلق على غير مثال سابق. تذكر عن بعض السلف عن ابن عباس وغيره رضي الله عن ابن عباس وأبيه أنه عرف معنى الفطرة لما سمع أعرابيا وفد يختصم مع خصيم له في بئر كل منهما يدعيها، فيقول الأعرابي: أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها، يعني ابتدعها على غير مثال سابق. البئر إذا فطرت حفرت على غير، يعني لم تكن محفورة من قبل، فهذا هو فطرها، أما إذا كانت مطمورة وقد حفرت من قبل فهذا، فالذي فطرها هو الذي حفرها الأول. أي نعم، ففطرني أي ابتدأ خلقي على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. وفيه معنى إلا الله، إلا الذي فطرني هذا يساوي إلا الله، فدلت الآية على ما دلت عليه لا إله إلا الله. ولهذا يقال للا النافية للجنس، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، عند النحاة لا متبرئة، لا متبرئة لا إله. فالخليل عليه السلام تبرأ من آلهتهم سوى الله، ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى من المعبودين ربه، وفيه دلالة على أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه، وأن عبادتهم لله لم تخرجهم من دائرة الشرك حتى وإن كانوا يعبدون الله. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه، يدعون الله تبارك وتعالى ويدعون غيره معه، فلا ينفعهم أنهم يدعون الله ما داموا يشركون مع الله غيره في هذه العبادة، فلا بد أن يخلصوا عبادتهم لله تبارك وتعالى كلها في كل زمن في كل حال. لا ينفع الإخلاص في الشدة والشرك في الرخاء، لا ينفع أن تخلص لله مرة وتشرك به مرة، أي نعم، فلا بد، لا ينفع أن تخلص بعض العبادة وبعضها تصرفه لغيره، بل لا بد أن تخلص مجموع العبادة، جميع العبادة لله وحده في جميع أحوالك، في الشدة وفي الرخاء، وفي جميع أزمانك، في جميع حياتك في هذه الدنيا. فإذا حصل نقض لهذا لا ينفع عبادة لله عز وجل حصل فيها شرك. فصرف نوع منها أو جزء منها في زمن ما أو في حال ما كصرف مجموعها لغير الله، صرف جزء منها يعني أو في زمن أو في حال دون حال لغير الله كصرف مجموعها لغير الله. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد من البراءة التامة، البراءة الكاملة، أي نعم، من جميع من عبادة غير الله، ومن العابدين لغير الله، ومن المعبودين لغير الله الذين عبدوا من دون الله وهم راضون. أما من عبد من دون الله وهو غير راض كالمسيح ونحوه فلا يتبرأ منه، لأنه لا يرضى هذه، لا يرضى هذا. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أن يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم. وقد أمرنا تعالى أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل كلمة التوحيد، جعل هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، جعلها كلمة باقية في عقبه. هذه كلمة يعني مبدأ، ودائما يعبرون عن المبدأ بالكلمة. إذا قال الإنسان كلمة لا بد أن يثبت عندها، هذه هي الكلمة، هي الأساس، التي هي أعظم كلمة في الوجود. أي وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته، أوصاهم بها وسن لهم بإقامتها سنة حسنة يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته، لعلهم، أي لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون. المكة يدعون أنهم أولى بإبراهيم، يدعون أنهم هم ورثة إبراهيم عليه السلام، أي نعم. فإذا كانوا كذلك فليثبتوا أيضا على هذه الكلمة التي جعلها فيهم، لعلهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، وجعلها كلمة بإجماع المفسرين هي لا إله إلا الله. فعبر عن معنى لا إله بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها في جميع الأحوال في جميع الأزمان في جميع الأمكنة لله تعالى. وبين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة من كتابه العزيز يتعذر حصرها، كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما ذكرت القرآن كله في بيان لا إله إلا الله، في بيان هذه الكلمة كل القرآن. ولهذا يقول القرآن على ثلاثة أنماط: إما توحيد يعني بيان التوحيد بالمطابقة، وإما أحكام وهي أحكام التوحيد، وإما قصص، قصص أهل التوحيد وقصص المخالفين لأهل التوحيد. لا يخرج القرآن عن هذه الأنماط الثلاثة: إما توحيد، وإما أحكام، أحكام التوحيد، وإما قصص التوحيد والمخالفين، أهل التوحيد والمخالفين له. أي نعم، ثلاثة أنماط فقط. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي الآية وفي ألا تعبدوا هنا ما في معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو الإثبات الذي أثبتته لا إله إلا الله، إذ لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه، فبهذا ونحوه تعرف أن معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات والولاء والبراءة والتجريد والتفريد، النفي والإثبات والولاء والبراءة والتجريد والتفريد بمعنى، يعني الولاء والإثبات هو الولاء، النفي والإثبات هو معنى الولاء والبراءة، وهو معنى التجريد والتفريد، يعني هما النفي والإثبات وما في معناهما هما ركن لا إله إلا الله، ركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. وهذه التفاسير ونحوها ترجع إلى معنى واحد، وهو تجريد غير الله عن الألوهية وتفريدها لله وحده. الألوهية هي محض حق الله، لم يختص الله عز وجل بها أحد من خلقه، فقول العامة الله يختص بسره من شاء أو من يشاء فيه وهم، يعني كأنه أو ربما يريدون بهذا السر الألوهية، الله يختص بسره من يشاء، يقولون هكذا بعضهم، ويقصدون بهذا القدرة الألوهية أو استحقاق أن يقصد هذا الذي خص بالسر الإلهي من سيد ونحو ومقبور ونحوه، فهذا خطأ. أي نعم، الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في خصوصيته أحد، وخصوصيته سبحانه وتعالى التي انفرد بها واختص بها نعم هي وحدانيته، هي وحدانيته واستحقاقه أن يفرد بالألوهية بالعبودية بالتعبد الذي هو فعل العبد التعبدي. نعم، تجريد غير الله عن الألوهية وتفريدها أي الألوهية لله وحده دون كل من سواه، والبراءة من تأله غير الله بالكلية، ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال. يعني لا يكفي التلفظ، بل لا بد من اعتقاد معناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، لا بد من الإتيان بشروطها. أي نعم، لا يكفي التلفظ، مجرد التلفظ باللسان بها، كثير من يقولها يخف ميزانه ويدخل النار. على كل حال، إن كان يقولها ومعه أصلها فهو وإن دخل النار يخرج من النار، لكن لا يدخل الجنة إلا من حقق كمال التوحيد، من حقق كمال التوحيد أي نعم الواجب، فإنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا الخطاب لأهل الكتاب. أهل الكتاب هم أهل التوراة وأهل الإنجيل من اليهود والنصارى، أي ودليل الشهادة أيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب ويقول لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تعالوا هلموا إلى كلمة واحدة لا غير، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا، سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف، لا يختلف فيها رسول ولا كتاب، نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. ومن المعلوم أن الكلمة هي التي يدعو إليها جميع الناس، فإنه ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد عند الاستقراء والتتبع، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي الكلمة التي تدعو إليها الرسل جميع الخلق. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فتقرر أنه ليس كلمة هنا غيرها. وقد فسرها تعالى بذلك ألا نعبد إلا الله، هذا تفسير الله لها، أي لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله، فوضح معنى الكلمة، فإن في قوله ألا نعبد إلا الله معنى لا إله إلا الله، فتبين ألا معبود حق إلا الله وحده، ولا نشرك به شيئا، أي لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا عجلا ولا غير ذلك، ولا نارا ولا شيئا غير الله، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل. لهذا أنتم ترون أن بعض الطواغيت تحاول أن تسترق ألوهية العبد، فيوهمون العبد والمخاطب بأنهم يعلمون الغيب وأنهم يعرفون نفسيته، حتى أن بعضهم يقول: أنا أعرف بنفسك منك. قد يسلم هذا المسكين، فإذا سلم ألهه وضعف أمامه وتصرف فيه كيف يشاء. وهذا هو مهنة الكهنة والعرافين ومدعي علم الغيب، متى ما سلم المسكين الجاهل سلم بأن شيئا من خصائص الله لغير الله أخذت ألوهيته وسرقت، وضعفت شخصيته وضعف إيمانه وضعف، ومن هنا يدخل عليه من هذا الباب باب الضعف. لهذا الشيطان والعياذ بالله دائما يغزو قلب ابن آدم من نقاط ضعفه، نسأل الله السلامة. فينبغي دائما الرجوع إلى هذه الكلمة، تجديد هذه الكلمة، ذكر الله عز وجل، ذكر الله. وأنت ترى أنك إذا فطنت إلى بعض حبائل الشيطان وبعض مكائدهم، إذا فطنت لهم ذكرت الله وفطنت لهم خنسوا ضعفوا. فهذا الذي مثلا يقول أنا أعرف بنفسك منك، لو قلت له تكذب، الذي هو أعرف بنفسي مني هو الله، لوجدته ذليلا في نفسه. وهذا مجرب، يعني دائما إذا ادعى شخص بحاله أو بلسانه شيئا ليس له، ثم بينت له أنه هذا ليس له، ولكن ونسبت هذا الأمر إلى أهله، تجد أن هذا يعني شرته تبطل. والموفق من وفقه الله. نعم. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال: لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، كما فعلت اليهود والنصارى، كما في حديث عدي بن حاتم، الحديث الذي قص لنا، نعم، قصة عدي بن حاتم حينما أسلم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم، أو كلمة هذا معناها. قال: أليس يحلون الحرام فتطيعونهم، ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فاتخاذ بعضهم بعضا أربابا هو أن رهبانهم وأحبارهم وأمراءهم يحلون ما حرم الله فيتبعونهم فيطيعونهم في هذا التحليل. وهذا من أعظم المخالفة، طاعتهم في معصية الله على اعتبار أنهم أولى بالطاعة من الله، ليس مجرد معصية الله أو طاعتهم في المعصية من غير عقيدة، لا. يعني قد يحصل مثلا أن يطيع الشخص شخصا في معصية الله لكن من غير اعتقاد أن لهذا الشخص الحق في تحليل ما حرم الله، فإذا لم يعتقد هذه العقيدة فهذه مجرد معصية، هذا هو مجرد معصية. ذكر هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، يعني المقصود باتخاذ البعض بعضا أربابا هو أن هؤلاء المطاعين أو هؤلاء المقتدى بهم يحلون ما حرم الله، فالأتباع يطيعونهم في هذا التحليل، يطيعونهم في هذا التحليل أو في هذا التحريم المخالف لله، المخالف لما شرع الله عز وجل. فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، لكن قد يطيع في معصية وهو لا يعتقد حلها، إذا كان أطاع في معصية وهو لا يعتقد فهي معصية، قد تكون معصية، إذا عرف أنها معصية وندم ولا يعتقد في نفسه أنها لا يستحلها، نعم. وقد يطيع في مخالفة أمر الله وهو لا يدري، فهذا لا يؤاخذ. الحاصل أن معنى كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من العلماء تجدونه في أول فتح المجيد، في أول فتح المجيد ذكر هذا، نقل هذا، أي نعم. والحديث السياق نفسه يدل على هذا، أليس يحلون الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى. أليس يحرمون الحلال فتطيعونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني اتباعهم على التشريع المخالف لتشريع الله عز وجل بأن لهم الأولوية ولهم الحق، هذا هو اتخاذهم أربابا، وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة فقولوا أنتم يا أمة محمد لهم اشهدوا بأننا مسلمون، مخلصون لله بالتوحيد دونهم، أي صرحوا لهم مشافهة، وهذا ينبغي التصريح مشافهة، إنكم مسلمون وإنهم كفار وإنكم براء منهم وهم براء منكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. وصرحوا لهم، أي صرحوا لهم مشافهة، إنكم مسلمون وإنهم كفار وإنكم براء منهم وهم براء منكم، وهذا دال على أنه لا بد أن تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا إنهم ليسوا على دين وإن دينك خلاف دينهم، أما أن تجامل وتداهن، أي نعم، وتستحي من إظهار دينك، فهذا هو المداهنة، هي المداهنة، بخلاف المدارات شيء والمداهنة شيء. المدارات أن تبذل شيئا من جاهك أو مالك من أجل الحفاظ على دينك، هذه مدارات مطلوبة، تبذل الجاه وتبذل المال لتحافظ على دينك، فهذه مدارات مطلوبة. لكن المداهنة أن تتنازل عن الدين، عن دينك، عما يجب عليك من إظهار دينك، تتنازل من أجل أن تحافظ على جاهك أو تحافظ على مالك، هذه مداهنة، هذه مداهنة وهي محرمة، أي نعم، بحسبها. فلا بد من ترك المداهنة، أن نصرح لهم مشافهة أننا مسلمون، نعتز بديننا ونعتز بإسلامنا ولا نستحي، ما نستحي من ديننا وإسلامنا، ما في داعي للضعف، ليس هناك إكراه. وإنهم كفار وإنكم براء منهم وهم براء منكم، وهذا دال على أنه لا بد أن تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا إنهم ليسوا على دين، وإن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف دينك. لكن ينبغي سلوك الحكمة، ينبغي سلوك الحكمة، لا يحصل الموقف موقف وقح بحيث ينفر من الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يتجنب هذه المواقف التي تنفر الناس من الإسلام، حتى أنه يمتنع من قتل المنافقين الذين يستحقون القتل، ويقول عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ففي هذا صد عن سبيل الله. فالأمور التي تنفر أو تكره أو تشوه الإسلام ربما هي صراحة وحق، لكن لم يسلك فيها الحكمة، لم يسلك فيها طريق الحكمة، فتزيد في النفور، تزيد في النفور. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المثلى في الحكمة. لما استأذنه شاب في الزنا ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أدناه أدناه حتى طمأنه، ثم حاوره بحوار لطيف: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ إلى نهاية الحوار، وهو بغاية اللطف، حتى أن هذا السائل جعل يفديه بأمه وأبيه: بأبي أنت وأمي لا أحب. فيقرر له عليه الصلاة والسلام أن كذلك الناس لا يحبونه. فلما انتهى من هذا الحوار وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قال: فما كان شيء أبغض إليه من الزنا بعد ذلك. اللطف وسلوك الحكمة ينبغي. ذاك الأعرابي الذي نفر، أي نعم، أو أغلظ القول ثم نهره الصحابة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه له، وأعطاه وأعطاه حتى استمال قلبه وفهم الدعوة وهداه الله عز وجل. ثم قال له، ضرب له مثلي ومثل يعني هذا، كرجل ند عليه بعيره فجعل يأخذ من رمام الأرض أو من نبات الأرض حتى شيء أن يستميله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن يعني مثل هذا أقصد أنه في معرض أنه ينبغي ألا نستحي من بيان ديننا وأن نصرح، لكن ينبغي أيضا أن نسلك الحكمة، أن نسلك الطرق التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يترتب عليها تشويه لدين الإسلام، أو تصور أن المسلمين أهل حمق وأهل استعلاء. أهل السنة والجماعة لا يستعلون على الخلق بحق ولا بغير حق، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالقسوة وعدم سلوك الحكمة، عدم مخاطبة الناس بما يعرفون بما يعقلون، عدم التلطف لهم حتى يفقهوا حتى يفهموا، هذا ليس من الإسلام في شيء، حتى وإن كنت صاحب حق. أي نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله يعني من النقل، وأما العقل الأدلة كثيرة، فنبه عليه القرآن. دائما القرآن يجمع بين النقل والعقل، فالدليل النقلي في القرآن هو عقلي في نفس الأمر. يعني كثيرا ما يأتي الدليل العقلي النقل في القرآن مشتمل على الدليل العقلي. قال: نبه عليه القرآن، كما ذكر المصنف وغيره. يعني المصنف هنا يقول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا دليل عقلي مع أنه نقلي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا دليل نقلي، وهو في نفس الأمر عقلي. نعم، من أنفسكم. يقول كما ذكر المصنف وغيره: ومنه قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. الآية: إن الله سبحانه وتعالى ينزل على البشر وحيا ويصطفي من شاء من عباده بما شاء، هذا دليل على أنه لم يقدر الله حق قدره، وأنه يتنقص الله عز وجل ويقدح في حكمة الباري سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مقتضى كماله أن يبعث إلى خلقه رسلا وأن يصطفي من شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. ليس لأحد من خلقه أن يقترح على الله شيئا. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وقول الرجل إني رسول الله، يعني هذا من الأدلة السبر والتقسيم. إذا قال الرجل إني رسول الله، فطريقة السبر والتقسيم نقول إما أن يكون خير خلق الله، خير الناس وأصدقهم، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم إذا قال هذه الكلمة. إذا قال الرجل إني رسول الله، فعن طريق السبر والتقسيم نقول إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم، والتمييز بين الاثنين واضح. خديجة رضي الله عنها عرفت صدقه عليه الصلاة والسلام وطمأنته صلى الله عليه وسلم ما جاءها يرتجف فؤاده وأنه خشي على عقله، استدلت على ما يطمئنه واستدلت على صدقه بمسلكه الشخصي. قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، إلى آخر ما عددت من صفاته الشخصية صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه الصفات صفاته فحري أن يكرمه الله وأن لا يخزيه، ومن كانت هذه صفاته لا يليق أن يتنزل عليه شيطان، لأنه خشي يقول خشيت على عقلي، يعني خشي أن يكون تلبس به شيطان. فهي تقول من كان صادقا، من كانت هذه صفاته، هذا ليس مأوى للشيطان، ليس متنزلا للشيطان، فتستدل على الحق وعلى الصدق بالمسلك الشخصي. تمييز بين الصادق والكاذب معروف بداهة. أي نعم، يعرف بأمور كثيرة. نعم، يعرف بأمور كثيرة. نبه تعالى على ذلك بقى. كيف يعرف؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشخص الكذاب الأفاك الأثيم هذا مأوى الشياطين، لا يرجى منه خير مهما ادعى. لو رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو كذاب، معروف مسلكه، لا يصلي لا يتبع السنة، فليس صادقا. أي نعم، وهذا لا يغر، هذه الأمور المخارق هذه لا ينبغي أن يغتر بها. فالشياطين إنما تتنزل على الكذبة، على أصحاب الإفك وأصحاب الإثم وأصحاب المعاصي، هي مأوى الشياطين. أما أهل الصدق فإنما يتنزل عليهم رسل الله. سبق أن ذكرت قول ابن مسعود وهو أصل العلم النافع وأصل العلم وأصل العلم النافع وأصل ضده، للملك لما، إن للملك لما وللشيطان لما، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. ومنه شهادة الله، يعني من هذه الطرق التي يعرف بها يميز بها الصادق الكاذب، أو يميز بها أي نعم شهادة الله عليه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فشهادة الله عز وجل تكون كونية وتكون شرعية. فشهادة الله الكونية أن الله نصر رسوله وخذل عدوه وبتر شانئه، هذه شهادة كونية. نعم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وشهادة التنزيل معروفة. نعم. ومن عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب الذي لم يحرف يجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد صفته وجنس النبوة. ولعله إشارة إلى ورقة بن نوفل لما ذهبت به خديجة، ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، وكان امرؤا يعني يقرأ الكتاب تنصر أو في وقته، لأنه ملة الباقية ملة المسيح، فكان يقرأ الكتاب ويعرف جنس النبوة. قال اعرض علي يا ابن أخي، اعرض علي الذي أتاك. فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أتاه، عرفه ورقة وقال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، يعني عرف جنس النبوة. فهو عنده علم الكتاب، يعني عنده معرفة جنس النبوة. ولهذا اليهود أو أهل الكتاب إذا جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكأنهم فرقوا بين متماثلين. التفرقة بين المتماثلين لا يفعلها إلا صاحب هوى. صاحب الهوى هو الذي يفرق بين المتماثلين، يثبت هذا وينفي هذا وهما مثلان بدون إلا الهوى. يعني ما فطريق الميزان الحق وطريق أن تسوي بين المتماثلات في الحكم، وأن تفرق بين المختلفات. مختلف ما تجعلها مختلفات، ما تجعلها سواء في الحكم، جعلها سواء في الحكم وهي مختلفات، هذا ما يفعله إلا صاحب الهوى. أما صاحب العدل والميزان العدل فهو يسوي بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على ورقة بن نوفل نوع الذي أتى، عرف نوعه، عرف جنسه، مثل الصيرفي تأتي له بقطعة هو يعرف هل هي ذهب أو لا لمعرفته بجنس الذهب، نقاد. أي نعم. فهذا من الطرق. أي نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن حكمته تعالى سبحانه أنه لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به إقامة للحجة، فأخبر أنه أرسلهم بالبينات. نعم. وأعظم الآيات العقلية هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله بحديث أو عشر بحديث مثله أو عشر سور أو سورة من مثله. أي نعم. مع عداوة أهل الأرض له، علمائهم وفصحائهم واستعجازهم به، ولم يتعرضوا لذلك مع شدة حرصهم على تكذيبه، بل من حاول فضحه الله وأخزاه. من حاول أن يعارض القرآن افتضح وأخزي. أي نعم. والعياذ بالله. ولم يتعرضوا لذلك مع شدة حرصهم على تكذيبه. ومنه يعني من هذه الأدلة ومن هذه الآيات معجزة، ومنه نصرة من اتبع ولو كانوا أضعف الناس. نعم. نصرت بالرعب مسيرة الشهر، فكذلك أتباعه ينصرون بقدر اتباعهم بهذا. ونصرة من اتبع ولو كانوا أضعف الناس، وهذا التاريخ يشهد بهذا. نعم. ومنه خذلان من عاداه، الواقع يشهد بهذا. ومنه خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ الخط ولا أخذ عن العلماء، ومع ذلك يعلم الكتاب والحكمة. هو معلم الكتاب والحكمة عليه الصلاة والسلام، وهو لا يخط ولا يقرأ. أي نعم. ولا أخذ عن العلماء، يعني ما أخذ عن العلماء المعروفين، وإلا فقد علمه شديد القوى جبرائيل عليه السلام يوحي إليه عن الله عز وجل. ومنها إخباره عن المغيبات التي أطلعه الله عليها، يعني جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع منه وقع كما أخبر، والذي لم يقع سوف يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإنما غاب عنا أو كان قبلنا ما غاب عنا في المستقبل أو كان قبلنا لا يعرف إلا بالخبر عنه. ومنها انشقاق القمر وحنين الجدع ونبوع الماء بين أصابعه وإطعام مئين من صاع شعير وغير ذلك من آياته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير. الآيات إما أن تكون من باب الكشف والعلم وإما أن تكون من باب القدرة والتأثير. لعلكم تراجعون في هذا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها نعم هي بعنوان طبعت طبعها محمد رشيد رضا في المعجزات أو في الآيات. نعم أنا لا يحضرني ذكر العنوان لكنها آية أو رسالة جيدة في موضوع الخوارق أو في موضوع الآيات والمعجزات. أي نعم. وقسمها هذا التقسيم إما أن تكون من باب الكشف والعلم وإما أن تكون من باب القدرة والتأثير. من باب التأثير أو من باب الكشف، من باب العلم أو من باب نعم الفعل. الآيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم من النوعين، التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم شملت النوعين، من باب الكشف والعلم ومن باب الفعل والتأثير عليه الصلاة والسلام. قال والآيات في هذا مما لا يحصى كثرة، ومنها إذعان ملوك اليمن والبحرين وغيرهما لأمره للآيات التي صحت عندهم عنه فنزلوا عن ملكهم طوعا، وكذا كل من اتبعه لما بهرهم من آياته عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يمتن تعالى على المؤمنين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وصدقه، ليس بملك لا يتمكنون من سؤاله، بل بشر يتمكنون من سؤاله بما شاءوا من أمور دينهم ودنياهم. وعلى القراءة الثانية بفتح الفاء أي من أشرفهم، يعني من أنفسكم، أي من أشرف، القراءة الأخرى من أنفسكم أي من أشرفهم، من أشرفكم وأكرمكم. وأيضا كونه معروف النسب والمدخل والمخرج أمينا صدوقا، حتى إنه يسمى قبل مبعثه الأمين، ومن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم. كيف يترك الكذب على الناس ويكذب على الله، أو كيف يلتزم الأمانة مع الناس ويخون مع الله؟ حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، أي شديد شاق عليه الذي يعنت أمته ويشق عليها ويدخلها في الآصار والأغلال والحرج. وقال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر وشريعته صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة، ومع ذلك فهي كاملة. أي نعم. وهذا من خصائص شريعته عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين، كما أن غلظته وشدته على الكافرين. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وقد تقرر وجوب طاعته بالكتاب والسنة، وقرن سبحانه طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فله نار جهنم. يعني مقتضى شهادة أنه رسول الله يوجب طاعته، فمن لم يطعه فدل هذا على أنه لا يشهد أنه رسول الله، فمقتضى شهادة أنه رسول الله أن يطيعه في أمره عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر كذلك هذا أيضا من مقتضى الشهادة، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأمين الله على وحيه، فكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف ما دام أنه رسول الله، فيجب طاعته ويجب تصديقه في خبره عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر. أيضا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمر بالاجتناب حاسم، لكن الأمر بالطاعة حسب الاستطاعة. الأمر بالطاعة: ما أمرتكم نعم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من سماحة دينه ومن يسر شريعته ومن لطف الله بعباده. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن اجتناب المنهيات مستطاع، لكن جاء بالجزم هنا، فترك النهي مقدم. إذا لو قدر أن هناك نهي وهناك أمر أي نعم في يعني في في في مورد واحد فيقدم النهي، لأن النهي هنا مجزوم. أي نعم. أما الأمر أي نعم فهو حسب الاستطاعة، مثل يعني مثاله من يرى أنه إذا دخل المسجد في وقت النهي، هذا وقت منهي فيه أن يتنفل، هي مسألة خلافية على كل حال، لكن أمثل بها لفهمها. فمن يقول أنا لا أصلي ولو دخلت المسجد لأني في وقت نهي، والنهي أنا مأمور بال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نقول له ذلك لا نثرب عليه. ومن أخذ بأنها من ذوات الأسباب وأنها تحية المسجد وأخذ بهذا الدليل أيضا لا نعنف عليه. أي نعم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه الحقيقة، هذا هو المحك رحمة الله على الشيخ. أي نعم. هل هناك يعني أكبر من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أن لا يعبد الله عز وجل إلا بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الإيمان وهو التسليم، وهو مقتضى يعني الامتثال لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير شرع الله هو هوى وبدعة. يعني يقول صاحب الحاشية: أي لا بالأهواء والبدع، فإن الأصل في العبادات التشريع. وكم نكرر أن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، وكل بدعة ضلالة. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني ترتكز على أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق اللزوم، ولا ريب أنها تقتضي الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد. جميع الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله، طرق إلى الله جميعها مسدودة، ما في طرق متعددة إلى الله. إذا قالوا كل يسلك إلى الله طريقا، لا، ما فيه طرق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الوحيد، ولا يمكن أحد أن يدخل الجنة إلا خلفه، إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا بد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه، فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمدا رسول الله، كما أن قول لا إله إلا الله بدون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة. فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم بقلبه علم يقين وينطق بلسانه بالشهادتين ويعمل بما دلت عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، إلا ما قام الشرع إلا ما قام عليه الدليل الشرعي. أما الأصل في الأشياء الأخرى غير العبادات، الأصل في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. أي نعم. هل الذبح، يقول لك هل الذبح لله وذكر غير اسم الله عليه شرك أكبر أم أصغر؟ طبعا إذا ذبح باسم المسيح شرك أكبر، إذا ذبح ولو أنه يذبح لله، إذا ذبح باسم البدوي هتف، أي نعم، هذا يعتبر شرك أكبر، أي نعم. لكن الكلام اللي سمعتموه قبل أيام أنه ما ذبح، أي نعم، أنه ما ذبح لغير الله أظهر في تحريمه مما ذبح للحم وذكر فيه غير اسم الله، لا يعني أن ما ذبح للحم وأهل به ذكر فيه غير اسم الله عز وجل باسم المسيح مثلا ويذبح، هذا شرك أكبر. أي نعم، هذا شرك أكبر، وإن كان يذبح للحم ما يذبح للمسيح. أي نعم، خاصة إذا كان يستبدل الإهلال بالله باسم الله، يستبدله بالإهلال باسم غيره تعظيما، باسم المسيح يعظم المسيح، باسم يعظم هذا المستهل باسمه، باسم البدوي. أي نعم، حتى وإن ذبحه للحم يريد اللحم، لكنه في ذبيحته يعظم غير الله عز وجل ويهل باسمه، هذا شرك أكبر. لكن لو ذبح من أجل الضيف ويقول بسم الله، فهذا ذبح للحم، ذبحه للحم وذكر اسم الله عليه، لا شيء فيه، هذا مباح، بخلاف الذبح لله عز وجل في القربة كالهدي والأضحية، لا يفترق أيضا عن الذبح للحم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عند الأنصار قال إياك والحلو، فالتمس شاة وذبحها لهم، ما هو لهم بمعنى أنه يقصدهم بالذبيحة، ولكن ذبح من أجل أن يكرمهم. أي نعم، فالذبيحة من أجل إكرام الضيف تذكر اسم الله عليها، هذا مباح من أجل اللحم. أي نعم، وتثاب على ذكرك اسم الله عز وجل، هي لا تحل إلا بأن تهل باسم الله عز وجل عليه. بخلاف القربان، قربان كالأضحية والهدي والنذر ونحو ذلك. وهل الذبح لغير الله ولكن ذكر اسم الله، أي يعني إذا ذبح لغير الله يقصد غير الله ويقول بسم الله، هذا شرك أكبر أيضا. أي نعم، إنما الأعمال بالنيات. مثلا الذين يأتي مثلا يقول أنه رحمك الله يريد أن يخرج عملا، أو يريد أن يذبح للجن حتى لا يضره في هذا البيت، بس حتى لا يكون مشرك يقول بسم الله. طيب النية، النية مقصود بهذه الذبيحة غير الله عز وجل. أي نعم، فالذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. أصلي لربك وانحر، لعن الله من ذبح لغير الله. من تحرى بذبحه لله قبرا ونحوه طلبا لبركة ذلك الموضع بزعمه، لا أن الذبح لذلك المقبور، هل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ مجرد التحري لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني لا يذبح بمكان لله اعتيد أن يذبح فيه لغير الله، فهذا قد يكون من الشرك الأصغر، وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. أي نعم، الأمر واضح. هو يقول إنه يذبح لله، لكنه يتحرى أن يكون مكان الذبح قبر أو عند قبر، هذا ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، يعتبر شركا أصغر. وهذا مثل الذي نحر إبلا ببوانة، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه هل يعني كان فيها صنما يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فلما انتفى الأمر قال له أوفي بنذرك. أي نعم. هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ ينبغي أن يقول توكلت على الله ووكلتك نائبا عني، ما يجعل اللفظة واحدة. أي نعم، لأن نفس التوكل هو الاعتماد والثقة بالله عز وجل. فحتى الشخص إذا أقمته وكيلا عنك فيما يقدر عليه في الشيء المعتاد الذي تقدر عليه ويقدر عليه، فأقمته نائبا عنك تقول له وكلتك نائبا عني وأنا لا أعتمد عليه، أعتمد على الله عز وجل. حتى وإن كان الشخص تنيبه فيما يقدر عليه لا ينبغي أن تعتمد عليه، فالعمدة على الله عز وجل. الأسباب كلها إذا أخذت بها الأسباب المشروعة وأخذت بأسباب مشروعة لا تعتمد على الأسباب، اعتمادك على الله، توكلك على الله. فلفظة التوكل هذه تشعر بالاعتماد، أو هي لفظة تعبدية. أي نعم، ما أقول توكلت على الله ثم عليك، لكن أقول توكلت على الله، قد أدبتك، قد وكلتك وتوكلت على الله، نفع الله بك ولا وكلني إليك، هكذا ينبغي. أي نعم، نفع الله بالأسباب ولا وكلنا إليها، هكذا ينبغي يعني كل اعتقاد. نعم. أي ما رأيكم في قول العامة يجعل سره في أضعف خلق؟ هذا هو الذي نبهت عليه، هو يريدون بها يجعل سره في أضعف خلقه، دائما يذكرونها في عند التطبب. فبعض الناس يكون يعني غير أهل للرقية، هو عامي، هو جاهل، ومع ذلك فتح عياده ويسترزق من هذه العيادة. أي نعم، فيعللوننا ويقول يجعل الله سره في أضعف خلقه، بمعنى أنه يقصد هذا وإن كان ضعيفا. أي نعم، لكن لو عدلت العبارة أن الله سبحانه وتعالى يعني يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، هو سبحانه وتعالى قد يرفع المزدرى على المكرم أو كذا، يعني يكل الأمر إن الأمر بمشيئة الله عز وجل، ويذهب عنه كبر إبليس، لأن إبليس تكبر على آدم بزعمه أن آدم أحقر منه، آدم خلق من طين وهو خلق منه، فكيف يفضل هذا عليه؟ لكن إذا استشعر بأن لله سبحانه وتعالى الخلق وله الأمر ويخلق ما يشاء ويختار، هذا لا بأس به. إنما العامة دائما يقول يجعل سره في أضعف خلقه، دائما في ربما تكون مزلق للمألوهات، شخص لا يؤبه له، مثلا مثل ما يجري ما ويسمونهم الفقراء أو يسمونهم السادة أو يسمون هؤلاء المجاذيب لا يؤبه لهم، فتجد أنه يحتج على أنه ينبغي أن يقصد وينبغي أن يتبرك به وإن كان ضعيفا، لأن الله يجعل سره في أضعف خلقه. هذه عقيدة فاسدة. أي نعم، إذا كان المقصود بالسر هو الألوهية، فالله سبحانه وتعالى ما أعطى أحد شيئا من ألوهيته، ولا أعطى أحد يعني أن يعبد معه، هذا محض حق الله. ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة؟ أنا كما ذكرت سابقا أن الخوف يعني من مشاهد، أو الخوف من متعدي، أما الخشية فقد لا تكون من متعدي. الخشية يعني هو ذل وخضوع من غير متعدي، من غير يعني معتدي، أما الخوف فهي من عدو، أي نعم، من متعدي، لكن قد يدخل بعضها في بعض. إذا أفرد الخوف يدخل فيه معنى الخشية ويدخل فيه معنى الرهبة، وإذا ذكرت في سياق واحد كل كلمة لها ما يميزها عن الأخرى من معنى حسب المبنى، فاختلاف المبنى أيضا يدل على اختلاف المعنى، لكن إذا أفردت دخل في معنى، مثل المؤمن والمسلم، الفقير والمسكين، أي نعم، فيها مثل هذا السياق. ما معنى كلمات الله في قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية هي الكلمات التامات، هي كلمات الله التامات. هنا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. البر لا يجاوز الشرعية، والفاجر لا يجاوز الكونية، لا يستطيع. أي نعم. أقول ذكرتم أن الصفات قد تثبت بالعقل، فما الضابط في إثبات الصفات بالعقل؟ إثبات الكمال، إثبات الكمال ونفي النقص، هذا الضابط، الضابط العقلي، إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالاعتماد في الإثبات على إثبات الكمال المطلق، وفي النفي على نفي النقص والعيب والمثال، هذا هو الضابط العقلي. أي نعم، إثبات الكمال المطلق لله عز وجل في الإثبات، وفي النفي نفي النقص والعيب والمثلية. أي نعم، يعني مماثلة المخلوقين، هذا الضابط في النفي. انظروا كتاب التدمرية، يعني قاعدة في في في في ما يثبت وما ينفى، القاعدة السابعة. أي نعم، في هذا حتى كل القواعد تبين هذا المعنى، لكن الخلاصة أن إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا واجب لله عز وجل، وفي النفي نفي النقص والعيب والمماثلة، مماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رجل يذبح للجن ويستغيث بهم ويشرب الدم مع كونه يصلي، أعوذ بالله. لا، أقول ولو كان يصلي أو يصوم أو يعمل أعمال المسلمين، فهذا بعد إقامة الحجة عليه وأن هذا شرك، إذا فعل هذا فهو مرتد، لكن لابد أن تقام الحجة عليه، لابد أن يبين له وتقام عليه الحجة، خاصة يعني في بيئات يغلب عليها الجهل، لابد من بيان من إقامة الحجة. والحجة ليست فهم الاهتداء، أن يفهم فهم اهتداء كفهم أبي بكر وعمر، لكن الحجة يكفي فيها أن يفهم أن هذا العمل شرك، أن هذا العمل محرم، وتأتي له بالدليل من الكتاب والسنة. إذا عرف هذا، هذا يكفي في إقامة الحجة عليه، كما كفى علم أبي جهل في إقامة الحجة عليه، لأنه علم معنى لا إله إلا الله وأنه خلع الآلهة الأنداد، جعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. لكن أبا جهل هو أبو جهل، لم يمن الله عليه بعلم الاهتداء كما من على أبي بكر وعمر، لكن أبا جهل يفهم معنى لا إله إلا الله أعظم أو أبلغ من فهم من ينتسب إلى الإسلام، من بعض من ينتسب إلى الإسلام. بعض من ينتسب إلى الإسلام في القرون المتأخرة لا يفهم من معنى لا إله إلا الله ما فهمه أبو جهل وأضرابه. أي نعم، ولهذا ينبغي تبيين وتوضيح معنى لا إله إلا الله، لا ينبغي التسرع بتكفير المسلمين حتى يبين لهم معنى لا إله إلا الله، لأن المسلم الصادق في انتمائه للإسلام لو بينت له المعنى الحقيقي لا أخذ به، إلا أن يكون غير صادق أو أنه أسلم على معنى غير معنى الإسلام فتبين له الإسلام فيرفض، هذا شيء آخر. أي نعم، ولهذا ينبغي ينبغي ينبغي الحرص على بيان لا إله إلا الله، ينبغي الحرص على توضيحها. أي نعم، طبعا شهادة لا إله إلا الله من غير معرفة، يعني قد لو عرفته لا يشهد. نعم، لو عرفته بما يقول لا يشهد، فلا بد من تعريفه. هل يؤخذ الشخص بشهادة لا يعرف معناها؟ ما يؤخذ. نعم، ماذا تقولون في من يقول إن الأنبياء يفعلون ما يستطيع، ما يستحقون عليه العذاب؟ لا حول ولا قوة، هذا رجل جافي. الأنبياء يفعلون ما يستحقون عليه العذاب. وعلى كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فالعباد أنبياء وغيرهم ليس لهم على الله حق واجب أوجبوه من أنفسهم، ولكن أعمالهم لا تضيع لديه. والأنبياء أفضل الخلق وهم أولى، يعني وتفضل الله عليهم بالنبوة دليل على اصطفاء الله لهم، وهم من المصطفين الأخيار. فسوء الظن بهم والعياذ بالله، وأنهم أي نعم يفعلون يعني مثل هذه العبارات، عبارات فيها يعني فيها لبس وفيها إجمال، لا بد من التحفظ من مثل هذه العبارات. الأنبياء هم أفضل خلق الله وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرشدني. نعم جزاك الله خير. إني لما أقوم أتهجد بالليل يحدث صداع في رأسي فلا أستطيع أن أكمل الصلاة. اتقوا الله ما استطعتم. إذا حصل أي نعم إذا حصل صداع ف يعني تحاول، وإذا كان مثلا بسبب أنك لم تستكمل النوم، ربما أنك تنام متأخر أو يتوالى عليك السهر فيحصل هذا الصداع. أما إذا كنت تأخذ قسطك من النوم ومع ذلك إذا قمت حصل معك الصداع، فهذا دليل على أن المسألة مكيدة شيطان. تصبر ولعل الله سبحانه وتعالى يزيل هذا عنك. ما قرأت آية الكرسي يعني عند حال شيطاني بصدق وإخلاص إلا زال ذلك الحال الشيطاني. فأكثر من ذكر الله وتعوذ بالله عز وجل واغتسل وتطهر طهارة كاملة، فلعل هذا من كيد الشيطان يزول عنك. لكن إذا كان بسبب سهر فهذا أمر طبيعي، يعني تحاول أن تنام مبكرا حتى تقوم تستيقظ مبكرا وتكون نشيط. هل عدم البراءة من الشرك وأهله من نواقض التوحيد؟ نعم يا أخي، عدم البراءة من الشرك وأهله من نواقض التوحيد. لا يصح التوحيد إلا أن تتبرأ من الشرك وأهله. إذا لم تتبرأ من الشرك وأهله ما صح التوحيد. أي نعم، من نواقض الإسلام هو موالاة المشركين ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين واستحسان طريقتهم وتصحيح مذهبهم والشك في كفرهم، هذا من نواقض الإسلام. ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة التي شرع الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب بها إليه كالذبح والنذر والاستغاثة. فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر. أما الشرك الأصغر فهو الوسيلة والذريعة التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالرياء. يصير الرياء من أصله، يعني لا يقوم إلى الصلاة إلا رياء الناس، ولو لم يكن الناس ما صلى، هذا هو رياء المنافقين وهو شرك أكبر. لكن يصير الرياء الذي يطرأ على الرجل حينما يصلي، هو يصلي لله، الذي يحفزه الصلاة يعني مخافة الله عز وجل ورجاء ثوابه، لكن حينما يصلي فيرى أن الناس ينظرون إليه يسره ذلك، فيعمد إلى تحسين صلاته وتزيينها لما يرى من نظر رجل إليه. هذا رياء، يسير رياء، هذا من الشرك الأصغر، يعني الوسيلة التي توصل إلى الشرك الأكبر. الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، الحلف بغير الله، هذا من الشرك الأصغر. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. هذه الوسائل الذرائع إلى الشرك الأكبر هي تعتبر شرك أصغر. الضابط هذا ذكره الشيخ ابن سعدي في تعليقه على كتاب التوحيد، القول السديد في بيان مقاصد التوحيد، وهو ضابط في نظري أنه جيد. أي نعم، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال ذكر الشيخ عبد اللطيف أهل الشيخ رحمه الله أن الموالاة على مراتب، منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية كقصة حاطب. نرجو منكم مزيدا من التوضيح جزاك الله خيرا. الأمر إذا نحتاج إلى تحرير النقل، مع أن يعني الموالاة على الإطلاق، موالاة الكفار على الإطلاق، أي نعم، هي التي يقصد، أو هي الكفر، يعني يقصد بالموالاة المطلقة موالاة الكفار هي تحسين دينهم، تحسين مذهبهم، تحسين كفرهم، معاونتهم في كفرهم، هذه موالاتهم. أما المدارات، أما المدارات أي نعم، فكما ذكرت لكم إلا أن تتقوا منهم تقات، فهذه ليست موالاة. لكن قصة حاطب هي من نوع الموالاة، هي من نوع الموالاة، لكنها ليست موالاة مطلقة. ما فعلها حاطب شكا في دينه أو كفرا بالإسلام أو شكا في الرسول أو بغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، فعلها يعني جذبه إلى ذلك بعض يعني شفقته أو بعض إيثاره لأهله أو إيثاره لأنه ليس له من يحميه وليس له، فأراد أن يتخذ يدا عندهم، أي نعم. فهذه نعم، هذه ليست هي الموالاة التي تعتبر كفر، إنما هي كما ذكر هنا قصة. لا شك أنه حاطب، أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عذره وبين، يعني هو عاتبه وليس فعله مشروعا، لكنه أيضا لم يحكم عليه بأنه يعني مرتد وأنه يستحق القتل، بل علل ذلك بأنه لعله ممن شهد بدرا، أي نعم، وأن هذه الخطيئة مغمورة في بحر حضوره بدر وغيره وصحبته رضي الله عنه.